القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها أبدا إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بالمرض الشديد الذي أصاب الفنان القدير الأستاذ أحمد ماهر وحالة الحزن الذي تنتابه بعد تجاهل جمهوره والعديد والعديد من الأخبار والشائعات. تواصلنا مع الفنان القدير أحمد ماهر للاطمئنان على صحته والتأكد من صحة هذه الأخبار، وهيا نستمع إليه الآن في الراديو صديقي. معنا ومعكم الآن الفنان القدير النجم الأستاذ أحمد ماهر. بنطمئن على صحة حضرتك يا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. يا أهلا وسهلا، كل سنة وانتم بألف ألف صحة يا رب. اللهم أمين. طمنا على صحة حضرتك، احنا يعني سمعنا أخبار كده، يعني حضرتك قلت الحمد لله أنها شائعات. والله هي مش شائعات، يعني دي ناس مش لاقي مسمى غير ان الشيطان مأجرهم وعايزين يشغلوا الجمهور باشياء ملهاش اساس من الصحة، فربنا منتقم يعني عشان يتكلموا عن الفنانين بهذه الصورة ويزعجوا الناس، دي مسألة ربنا هينتقم. صحيح. حضرتك عرفت ازاي ان في شائعات؟ حضرتك وصل العديد من الاتصالات للاطمئنان ايضا على صحة حضرتك. يا يا يا يا، وبعدين في ناس بعتت لي انهم ردوا على هذه الشائعات وردوا على البوست المكتوب، يعني ربنا هو المنتقم. انا الحمد لله بعمل عرض مسرحي بأطوف بيه محافظات الجمهورية اسمه عاشق ومدح، لسه منتهي من تصوير مسلسل اسمه منعطف خطر، عندي أكاديمية أعلم فيها فنون التمثيل والأداء والإلقاء، فأنا عندي ما يشغلني وكل الناس حبايبي تطمن عليا. اللي بينزلوا الأخبار يعني إيه اللي حينبهم وبيشوهوا صورة الفنانين ليه؟ ربنا منتقم. احنا سعداء يا استاذ احمد ان حضرتك بكل خير وسعاده. طبعا احنا شبكه البرنامج العام كنا حريصين ايضا للاطمئنان على صحه حضرتك وان كل دي شائعات، ونطمن ايضا جمهورنا وجمهور طول عمرك، وربنا يجعل مصر دايما بلد الامن والامان بعيدا عن اهل الشر اللي بيحاولوا يذيعوا شائعات لا اساس لها من الصحه. كل سنه وانتم الف الف صحه يا رب. وحضرتك بكل خير. على فكره يا استاذ احمد احنا عاملين بقى لحضرتك مفاجاه، احنا العام الماضي يعني في مثل هذه الايام المباركه كان لنا لقاء مع حضرتك في سهره الراديو صديقي اللي حضرتك الان ايضا ضيف كريم، والحمد لله بننفي الاشاعات السخيفه جدا اللي ازعجتنا. وايه راي حضرتك نفكر مستمعينا ماذا قلت في حب الراديو صديق حضرتك؟ يا ريت. شكرا يا استاذ احمد وكل سنه وحضرتك طيب. و انا اللي بشكرك جدا. الفنان الكبير القدير الأستاذ أحمد ماهر، أهلا بحضرتك يا فندم وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك بألف ألف صحة يا رب. في البداية طبعا احنا عارفين ان الراديو صديق حضرتك الصدوق من زمان. الراديو كان سبب في مشكلة حصلت في بيت العيلة، لان الرواية على لسان أمي رحمة الله عليها ان طفلها احمد ماهر كان يعشق الجلوس الى جانب الراديو. ولما اقول الجلوس الى جانب الراديو لان الراديو كان عبارة عن كتلة موبيليا واقفة على الارض بارتفاع فوتي له ظهر وفي زرار يغير المؤشر على دايرة لها مينة، كل ما يقف على محطة نسمع صوت الموجة الإذاعية. فتقول لي رحمة الله عليها ان انا كنت مغرم بعوف الأصيل، مغرم بالسندباد البحري، مغرم بعلي بابا والأربعين حرامي. كان في صور إذاعية حي السيدة زينب، فكل ده كان له غرام ووقع وأثر في نفس أحمد ماهر، لدرجة أني تقسم أني كنت أحفظ مقاطع وألزم إخواتي يقعدوا يتفرجوا على هذه الأجزاء اللي بأديها. ده مردوده نتاج أن الوالد رحمة الله عليه كان بياخدنا ونروح نحضر عروض فيما يسمى بمسارح روض الفرج، ودي كانت على شط النيل، كان بيغني فيها شكوكو، نجاة الصغيرة، فايزة. فأنا أشوف الناس اللي واقفة على المرتقى والستيج والجمهور بيسقف لهم، فأنا عايز ده يحصل لي، فأعمل المشاهد الإذاعية اللي بقعد أحفظها. وتطورت المسألة إلى أني بدأت أجيب طبلية أقف عليها وأجيب ولاد الحي مسرح خاص بقى. مسرح خاص وأقول هذه الأجزاء. فالإذاعة صاحبة فضل عظيم لأنها كانت بتقدم من قديم، وشيء يعني هذا الموضوع أنا لا أدعيه، ولكن بالفعل الإذاعة المصرية هي التي شكلت ليس الوجدان المصري فقط وإنما الوجدان العربي قاطبة، لأن هي كانت أقوى إذاعة في المنطقة العربية، وخرج بعد كده صوت العرب اللي مغطي المنطقة العربية واللي ألف قلوب الأمة العربية على قلب رجل واحد. المواد الإذاعية ما بين الدينية والسياحية والسياسية والثقافية والترفيهية والأغاني والموضوعات والمسلسلات، موضوعات شتى. ثم جاء البرنامج الثاني عشان يغطي جزء ويصبح نافذة وإطلالة ثقافية عظيمة على ثقافات العالم وعلى المترجمات وعلى المؤلفات المصرية. الإذاعة المصرية صاحبة فضل، نصحو على القرآن الكريم ونختتم الإرسال بالقرآن الكريم، ونصحو على السلام الجمهوري ونختتم الإرسال بالسلام الجمهوري. أول مقطع معانا الليلة في برنامجنا الراديو صديقي إهداء من حضرتك بذكرى جميلة تشارك بيها كل مستمعينا، يا ترى هتكون إيه؟ ذكرى دخولي لأول مرة استوديوهات الإذاعة، إحساس ما أعرفش أوصف سعادتي، لأني لقيتني واقف وسط رموز وقمم، وكان أحد هذه الرموز وهؤلاء القمم أستاذي العملاق رحمة الله عليه محمود مرسي. محمود مرسي رحمة الله عليه أستاذ أدين له أنا والكثيرين بكل ما أفاء علينا به من علوم وثقافة وفكر وفنون. كان مضرب المثل في الالتزام وفي عشقه للمهنة وفي التزامه وفي حبه لرفقاء وأبناء الدرب، تعلمت منه الكثير. رحم الله هذا الأستاذ وهؤلاء الرواد، رحمهم الله جميعا. ولو حضرتك الفنان الكبير أحمد ماهر اخترت لنا من بين برامج الإذاعة الشهيرة أول جزء يسمعه معنا كل مستمعينا، يا ترى هيكون إيه؟ أنا عايز أسمع النقشبندي رحمة الله عليه في ابتهالاته التي أشرف عليها وطلبها منه ومن العبقري الراحل بليغ حمدي أن يقدمها لأبناء الأمة الإسلامية، فكانت إتحافة ما بعدها إتحافة. مولاي إني ببابك، يا الله أكبر، هناك الكثير ولكن هذه هي الأشهر. نعم. اسمعها مع بعض. Thank you. معنا مع الفنان القدير الأستاذ أحمد ماهر اللي بينورنا الليلة في الراديو صديقي بأجمل اختياراته وذكرياته الرائعة مع الراديو. نستكمل يا أستاذ أحمد ذكريات حضرتك منذ الطفولة بقى، يعني حكت لنا كده عن الصور الغنائية وتأثيرها. لو استكملنا رحلة حضرتك مع الراديو، يا ترى إلى أي مدى ساهم في تشكيل وجدان أحمد ماهر؟ الأغاني على وجه التحديد، يعني ما يطلبه المستمعون. كنت أقعد للراديو، مش عايز اي حد يعمل ديستورشن ولا يشوشر ولا يعطلني، من المتابعة والاستمتاع. تعلمت المتابعة والاستمتاع من أمي رحمة الله عليها، وخصوصا حفلات أم كلثوم. الحديث عن أم كلثوم يطول ولا ينتهي. النهاردة لو تابعنا حفلات أم كلثوم على الشاشة هنعرف إيه سر عشق الملايين لهذا الكوكب العظيم، كوكب الشرق، السيدة أم كلثوم. يعني كتير غنوا للنيل، لكن لما نسمع أم كلثوم وهي بتقول يا نيل أنا واللي أحبه نشبهك في صفاك، مالت ورقت قلوبنا لما رق هواك، وصفونا في المحبة هو هو صفاك، ملناش لا احنا ولا انت في الحلاوة مسيل يا نيل. لما تقول من اي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف تغدق، أمن يا السماء نزلت أم من عليا الجنان جداولا تترقرق. وكم من مطربين اللي غنوا للنيل. عبد الوهاب لما يقول إمتى الزمان يسمح يا جميل، يا النيل ما له من أثر في نفوس المصريين، حتى أنهم عبدوه في فترة من الفترات وقدسوه. احنا عشنا وشفنا احتفاليات مصر بوفاء النيل، والعروس اللي بيحتفوا له، والهدايا لانه وفى وجه في معاده. النيل سر النماء وهبة الله لهذه الارض التي حباها المولى عز وجل بالخيرات. فالاغاني لها اثر في نفوسنا، احنا ابناء الارض اللي عشقت نعمة ربنا، واللي صنعت الالات اللي عزفت عليها وطربت لها الاسماع والاذان ودخلت الى شغاف القلوب. من بين هذه الاغنيات الرائعة اللي حضرتك يعني ترقرقت عين حضرتك كده بدموع الحب لنهر النيل، انا نفسي معشوق المصريين. نعم نعم، النيل النيل. لا، ام كلثوم لما تقول سلوا قلبي حين سنى، ايه القصيده دي، ايه الغرام ده، ايه الجمال ده. ام كلثوم ساحره، وزي ما كتب، وده شيء يحضرني، احد الاقلام في مجله الكواكب لها ما هذا يا آنسة، كانت لسه ما جوزتش، لقد بات القوم سكارى وما هم بسكارى. لو حضرتك اخترت أغنية بقى رائعة من الأغنيات اللي لها تأثير في الفنان القدير أحمد ماهر في سهرتنا الليلة راديو صديق، يا ترى هتكون إيه؟ هختار ليلى مراد وهي بتقول يا رايحين للنبي الغالي أميلكم وأبالي. مستمعينا مع الفنان القدير الأستاذ أحمد ماهر باختياراته الرائعة الجميلة الرقيقة. الفنان أحمد ماهر، برامج راديو الكثر، لو اخترت لنا برنامج حضرتك كنت حريص جدا على سماعه وعايز تقول لمستمعينا كمان يا سلام شوفوا قد ايه البرنامج ده له قيمة، علمت أجيال وأجيال لغتنا الجميلة. الله. وألف رحمة ونور على كل من شارك في هذا البرنامج. شوشة رحمة الله عليه، شيء قدير، شيء ساحر، شيء ساحر. ويعني أنا شرفني وأسعدني زماني أن التقيت به في برنامج يحدثنا عن الشعر وتطارحنا الأشعار. وأنا وإن كنت لا أكتب الشعر لكني أحفظ، كنا نتجاذب أطراف الأحاديث ونقارع القصيدة بالقصيدة. حضرتك قابلت مين أيضا يا أستاذ أحمد من الإذاعيين الكبار؟ يعني حضرتك من الممثلين اللي دائما كنا بنشوفهم وبنسعد بيهم جدا داخل أروقة الإذاعة المصرية. نعم. فأكيد حضرتك قابلت العديد والعديد من الشخصيات وحصل العديد والعديد من المواقف اللي أكيد مستمعينا حابين يعرفوا أجملهم في ذاكرة الفنان الكبير أحمد ماهر. فهمي عمر، صفية المهندس، الإذاعية القديرة صفية المهندس، إيه ذكريات حضرتك معاها؟ يا عيني على الانضباط، وسبحان، يعني هي شقيقة للراحل البديع فؤاد المهندس، لكن شتان ما بين وبين. هنا نموذج للشخصية الإليت، وعلى الجانب الآخر شخصية كاريكاتيرية تسعى بشكل دؤوب بحثا عن البسمة والبهجة والفرحة. صحيح. حكلنا كتير من ضيوفنا عن ذكريات الفنان الكبير فؤاد المهندس خلف الميكروفون والضحك اللي كان بيسببه يا ساتر. فؤاد المهندس ابن سعى القلبك. صحيح. هو والمجموعة كلمتين وبس. يا ساتر يا رب. يا ساتر على حلاوة فؤاد المهندس. يعني مش هنسى برنامج كلمتين وبس اللي كان من خلاله بيجري على لسان أستاذنا العظيم الراحل فؤاد المهندس خطاب من شأنه إعادة صياغة المفاهيم والسلوكيات سعيا وراء أن نصل إلى مستوى مجتمع راقي. شيء كان رائع بخفة ظله ومهزرته للجمهور ونقده للحالة الاجتماعية. أنا كنت واحد من العديد من عشاقه ومحبيه. صحيح. هل في موقف جمع بين حضرتك وبين الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس تحب حضرتك يعني تذكره الليلة في راديو صديقي؟ يعني أنا كنت في مرة، طبعا احنا التقينا في أعمال تلفزيونية عديدة، ولكن أنا في زيارة لمسرح الزمالك حيث كان يقدم عروضه المسرحية، مريت على الغرفة بتاعته وبمسي عليه، فقال تعالى رايح فين؟ قلت له لا أنا بس داخل صدقاتي، فقلت أمسي على حضرتك. قال لي إيه يا أستاذ اللي أنت عامله ده؟ خير يا فندم. قال لي إيه المسلسل الرائع اللي أنت عامله؟ كان بيذاع لي في هذه الفترة مسلسل اسمه الحب في عصر الجفاف، وده كان بيتكلم عن خيانة محمد بيك أبو الذهب لسيده علي بيك الكبير. فأحد يطري، قلت له لا أرجوك، أنا يعني مش همشي إلا لما تطرح هذه الجمل على صفحة أحتفظ بيها. وطلب ورقة فلوسكاب وخط بقلمه ما أحتفظ به حتى هذه اللحظة. كتب لحضرتك إيه؟ إعجاب. يعني أنا بالنسبة لي كل شهادات الدنيا وكل التقديرات، وحضرتك يعني شوفي مكتبتي والتكريم اللي فيها، لا يداني فرحتي بما كتبه لي الأستاذ الراحل العظيم فؤاد المهندس رحمة الله عليه. ونسمع مع بعض كلمتين وبس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. موسيقى الحضانة في الدول المتقدمة ما هياش مجرد مكان الطفل يمارس فيه اللعب، لا، ما هواش مكان المس المشرفة على الأطفال تنشغل فيه بأعمال التريكو والنميمة مع زميلاتها. وبعدين لو الأطفال حسوا بالوحدة أو تمردوا عليها نقول لهم انتوا عيال آخر شقاوة، الله يكون في عوني معاكم. الحضانة برة ما هياش كده، بالعكس الحضانة مؤسسة تربوية بتعتمد على أحدث الأساليب العلمية وبتستعين بناس متخصصين في التربية، ناس عندهم خبرة وعندهم قدرة على تنمية روح الاستقلال عند الأطفال. في إنجلترا الحضانة بتقبل الصغيرين من سن 2.5 سنين. الطفل من السن دي بيتمتع ببرنامج تربوي شامل، البرنامج ده بيساعده على فهم الظواهر المحيطة به وإدراكها، سواء من خلال الغنى أو الرسم أو القصة أو اللعب بنماذج مختلفة تخليه يفهم العالم الخارجي والبيئة المحيطة به. طرق التربية النهاردة بتتميز بإيه؟ رغم إنها مستمدة من نظريات علمية، رغم كده بتتميز بالبساطة والجاذبية والسهولة. بتحاول إيه مع الطفل؟ بتحاول توجه الطفل الحاجتين، المعرفة والتعامل مع الآخرين. المعرفة دي ممكن تكون رسم أو حدوتة أو حكاية تحكيها المس أو الأبلة. المعرفة دي تبقى شخصية وخاصة، كل طفل بيتلقاها بإحساس خاص وباستيعاب شخصي. إنما التعامل مع الآخرين ده موضوع آخر. عشان الطفل يتعلم التعامل مع الآخرين ضروري يكون عنده ثقة في نفسه. الثقة دي علشان تتحقق لازم يكون في تشجيع من الحضانة للطفل، ومحتاجة كمان لتعليمه الاعتماد على النفس. إزاي؟ في أكتر من أسلوب. الطفل في الحضانة بيشارك في إعداد المأكولات والمشروبات والوجبات الخفيفة، بعد كده عليه ينظف المكان مع زميله الأطفال، وعليه يرتب محتوياته ويرجعه زي ما كان. افرض جه عيد ميلاد طفل في الحضانة، المناسبة السعيدة دي بتقوي روح المشاركة والزمالة بين الأطفال. زملاؤه هيساعدوه في حفلة عيد ميلاده، الطفل صاحب العيد هيقف ماسك صينية ويقدم لزمايله الحلوى والمواد الغازية. هو النهاردة بيخدم الناس، بعد كام يوم هيجي عيد ميلاد زميل تاني ويخدمه الزميل التاني ده. بالشكل ده الطفل يتعلم مجموعة من المعارف والقيم، ويتم ده كله عن طريق اللعب، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير الأستاذ أحمد ماهر وأجمل ذكرياته مع الراديو. والحقيقة أن ذكريات حضرتك رائعة يا أستاذ أحمد، وفيها عمق وثراء كبير جدا، يعني احنا سعداء جدا بهذه الذكرى. خليك يا ربي يخليك. لا ده أنا عايز أقول بقى على برنامج حاولوا أن هم يترجموه إلى صورة تلفزيونية، لكني أرى أن الراديو كان أكثر انتصارا في هذا العمل، ألا وهو ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة من خلال الاستماع إلى هذه الحلقات كان المستمع يطلق العنان لخياله، وبالتالي الصور الذهنية تصبح أكثر ثراء من الصورة المرئية على شاشة التلفزيون. شاشة التلفزيون في جهاز إنتاجي بيصرف على تكوين الصورة، لكن خيال المستمع بيصرف من واسع. صحيح. يعني ميزانيته لا حدود لها، وخياله لا أبعاد له، يعني مترامية الأبعاد. من هذا المنطلق كانت ألف ليلة وليلة الإذاعة أكثر نجاحا من أي ألف ليلة وليلة تلفزيونية، حتى التي قدمها أحمد ماهر هو والنجمة إلهام شاهين. أرجو أن احنا نهدي إلى أسماع هذه الحلقة من مستمعينا حلقة من حلقات ألف ليلة وليلة الإذاعية. ألف ليلة وليلة. ولما كانت الحلقة الثالثة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وركعت بين يديه، وبصوت أندى من مزامير السلام وأشهى من عصير الأحلام، جعلت تواصل حديثها وتستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما أمر فانفض الديوان، وتفرق الأعوان من أهل شيبان، وخلى الملك بوزيره أسلم، وطلب منه أن يتكلم. عندئذ قام الوزير إلى الأبواب، واستوثق من الحجاب، ونظر حواليه، وتحسس الستائر بيديه، والملك ينظر إليه وقد عجب من أمره، وأقبل عليه من فوره. أنت بتعمل إيه يا أسلم؟ يا مولاي اللي يحتاط يسلم. اسمع يا وزير الميمنة، محدش معانا هنا، أنت وأنا وربنا هو اللي عالم بنا. على كل حال انت طلبت الانفراد، عشان دي مش مسألة فرد او افراد، ده مستقبل البلاد. طيب ليه ما تكلمتش قدامهم علشان يناقشوا رأيك وتناقشهم؟ انا قدامهم ما تكلمش، دول يا مولاي قدامك بوش ومن وراك بوش، والمشورة كانت غش، والنصيحة اللي ينصح ما يكذبش. ده كلام خطير، انت فاهم انت بتقول ايه يا وزير؟ قبل ما اقولك علي فيها، حاجة واحدة عاوز اطمن عليها. ايه هي؟ ثقتك بيا. انا عارف انك مخلص ليا. دي ثقة غالية، دي مسؤولية، انا بأدي الواجب اللي عليا. ضمضم يا مولانا مش ممكن يكون ويانا. انت بترميه بالخيانة؟ ما اقدرش اقول انه خان، انا مش في ايدي البرهان، لكن السكة اللي بيدلك عليها ضمضم اللي يمشي فيها يندم. ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير الأستاذ أحمد ماهر وأجمل ذكرياته مع الراديو. فعلا ألف ليلة وليلة الإذاعة مختلفة تماما يا أستاذ خالص أحمد. خالص خالص خالص خالص شيء ساحر. وإيه كانت الأنفاس تحتبس والكل يمشي على ترطيف صوابعه عشان ما يفسدش استماع اللي قاعدين حوالين الراديو. لا ده في برنامج تاني بقى أشد، ده كان على مشارف السحور أحسن القصص. يا عيني أستاذ أحمد ماهر، يعني من هذه الذكريات الرائعة لو قلنا لحضرتك أجمل ذكرى للفنان أحمد ماهر أمام مايك الإذاعة. في بداية حياتي وأنا واقف في صدر المايك كان معايا أستاذ يعتبر من أعمدة الإذاعة اسمه سيد أبو السعود، سيد فنان قديم قوي، وفجأة بعد ما خلصت المقطع خدني بالحضن وأمطرني قبولات، فقال لي إيه يا أستاذ أنت بتمثل كما لو إنك على خشبة المسرح، أنت قصاد مايك لكن أنت الغرام بياخدك إلى هذه الدرجة، أنا بحييك أنا مش هنسى هذه اللحظة. في برنامج آخر كان بيقدمه أستاذنا العظيم سعد الغزاوي وكانت معاه الفنانة الكبيرة الأستاذة سميرة عبد العزيز، وهو بيكلمنا عن القصص وطرافة الأقاصيص العربية، برامج قد كده ممتعة. لذلك أنا بقول الإذاعة تنتصر دائما وأبدا، ذلك أن الإذاعة هي الرفيق في الطريق في الرحلات في البيكنيك، لكن أبدا ما أقدرش وأنا سايق العربية أشتت تركيزي على متابعة الطريق واتفرج على شاشة التلفزيون، لكن أنا ممكن أسيب سمعي لما يبعث به أثير الإذاعة وأنا بكمل قيادتي للمركبة، ولذلك يصبح الراديو هو الرفيق وهو السمير في الرحلات وفي البيكنيك. أستاذ أحمد، يا ترى والدة حضرتك كانت علاقتها إيه بالراديو؟ زي ما بقول حضرتك كانت عاشقة للسماع وعاشقة للتقليد، فكانت دائما أبدا ما تسمعنا أصوات المطربين والمطربات، ولدرجة أنها كانت أحيانا تقلد زوزو نبيل رحمة الله عليها وهي بتأدي شهرزاد. بالمناسبة أنا محتفظ لأمي رحمة الله عليها بأدائها الصوتي وهي بتقلد والله زوزو نبيل، هي زوزو نبيل في الفصال ولما تغني أم كلثوم هي أم كلثوم، لا كانت مقلدة بشكل رائع. حضرتك كنت بتلتف مع والدة حضرتك حول الراديو في إيه بالظبط؟ ربع العدوية، مستوى الحوار، الأغاني اللي فيها أغاني لا تنسى، يا ساتر يا رب، وألحان وكلمات يا يا يا يا أم كلثوم، أم كلثوم الرائعة، وتقعد هي بقى رحمة الله عليها تناقشني في المعاني وفي الكلمات، وده كان أمتع ما في الموضوع. حضرتك طفل يعني كانت تقعد تفهمك وتقول لك هذا مطلق، أنا عشقت اللغة العربية، كان في إلحاح على ودني في هذا السبيل، فإلى جانب شرحها احنا بنسمع الصبح القرآن على الساعة 9، احنا عندنا مقرئ يجي البيت يقعد في الحوش يقرأ القرآن يوميا ولا يوم الجمعة، وليه راتب شهري، يوم الجمعة يتوصى بينا شوية والبخور والدنيا الله. فودني على طول بتسمع اللغة العربية. ذكريات رائعة طبعا. تشارك مستمعين دلوقتي نسمع ايه كده ونتذكر الوالدة رحمة الله عليها وحضرتك قاعد معيها وبتسمع حاجة معينة؟ نسمع الشيخ مصطفى اسماعيل وهو بيقول الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها والنخل ذات الأكمام، بأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير اللي أسعدنا جدا باختياراته الرائعة الليلة، الفنان الكبير أحمد ماهر. سعدنا جدا بحضرتك وباختيارات حضرتك الرائعة وبذكرياتك الجميلة، وكنت ضيف عزيز معانا جدا الليلة في الراديو صديقي. يا أهلا بيكو وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب أكون ضيف خفيف على من تابعنا في هذا البرنامج. ألف شكر يا فندم. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم والراديو صديقي، وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.